ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة مع ابنتها فرأى في يد ابنتها سوارين من ذهب، فقال: أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله وللرسول. فهل قال الرسول لها أم لابنتها؟ وعندما قالت هما لله وللرسول، فهل هذا يعتبر من الشرك أم ماذا تفيد الواو عندما قالت ذلك مأجورين؟ مرادها أن هذا لله وللرسول، تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أراه الله، يعني يتصرف في ذلك، ليس من الشرك في شيء، يعني لله وللرسول للتصرف في ذلك كما شرع الله للرسول والمبلغ عن الله. وهذا من أدلة وجوب الزكاة في الحلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتعطينا زكاة هذا؟ فدل ذلك على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، هذا هو الأرجح ولو كانت مستعملة. وقولهما لله ورسوله يعني يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله والمرشد والموجه والمعلم،